وهذا تحته أيضا مسألة، مسألة أن القرآن منه ما هو مجمل ومنه ما هو مبين، ومن قال بأنه كله مجمل هذا القول خطأ، ومن قال أنه ليس به إجمال على الإطلاق فهذا أيضا فيه خطأ، لأن الآيات تدل على ذلك. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن فيما هو مجمل فيما هو مبين، ولكن العقيدة على أن ليس في القرآن شيء مجمل لم يبين. قال الله: وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء مبين، ما هنالك شيء يخفى بشريعة الله سبحانه وتعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما هناك علم القرآن ما هو مبين للناس؟ لأن فيه على من يرد على من يدعون بعلم الباطل، علم الباطل الباطنية، يقولون أنتم لكم فهم في القرآن، نحن لا فهم، لا تفهمون أنتم. أما القرآن فهو مبين وليس فيه علم باطل يدعيه هؤلاء الذين كفروا جمع من أهل العلم. قال تعريف المجمل: والمجمل لغة المبهم والمجموم. صاحب نظم الورقات العبريطي عرفه بأنه ما كان محتاج إلى بيان، فقال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. قال: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في هذا المجمل أنه ما لا يفهم دلالته إلا بمعين شرعي أو عرفي أو لغوي، فما يتوقف فهم المراد منه على غيره أي أنه لا يفهم تفصيله إلا بغيره، كقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت. هذا حج البيت الآن مجمل أم مفصل؟ مجمل، يحتاج إلى بيان مناسكه وما يقال فيه وإلى آخره. إما في تعيينه تعيين الوقت مثلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية بعينها الآن تعتبر مجمل كتب عليكم الصيام يحتاج إلى تعيين وقت الصيام عينته الآية التي بعدها هي المبينة لأنه شهر رمضان عين هذا الشهر أو بيان صفته مثل الصلاة الله أمر بها في القرآن وأقيموا الصلاة وبين أوقاتها بقية الصفة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الباب المجمل والمبين أو مقدارها هذه سواء كان عبادة أو معاملة وأيضا ينطبق على الصلوات لم يأتي عدد الركعات في القرآن وجاء في السنة بيان ركعات الفجر وركعات الظهر وركعات العصر وركعات المغرب وركعات العشاء يكون هذا الباب بيان المقدار وكذلك أيضا بيان أوقاتها دخولا وخروجا وإن كان القرآن موجود من الصلاة لغروب الشمس لكن أوضح في السنة قال مثال ما يحتاج إلى غيره بتعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن القرى لهو المشترك بين الحيض والطهر أي من الأرضات هو الذي اللفظ الذي يستخدم في لفظ وضده فالحيض يقابل الطهر فالقرء لفظ مشترك بينهم يطلق على الحيض ويطلق على الطهر فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل هذا الان يسمى ماذا مجمل ما كان محتاجا الى بيان هذا مجمل لأن هذا يقام عليه مسألة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إذا قلنا بأن القرء يعني هو الطهر كم ستعتد تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثلاثة قروء يعني إلى الطهر وإذا قلنا بأن القرء الحيض فاستلزم أنها تشرع في الحيضة الرابعة حتى تستكمل كامل فعلى هذا قال فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، فإذا وجد الدليل كان من البيان. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان ذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجب مجهول يحتاج إلى بيان. والأمثلة كثيرة فيها، الأمثلة فيها كثيرة لتأمل القرآن، هنالك أشياء مثلا النسك، الله سبحانه وتعالى قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ندري ما هذا النسك؟ ما ندري الآن، ولا ماذا؟ مجمل يحتاج إلى بيان يبين في السنة على أن النسك يكون شامل. وهكذا قص على هذا ما تجده يحتاج إلى بيان تعرف أنه ماذا؟ مجمل، سواء كان محتاج لبيان مقدار أو بيان النوع أو بيان الصفة. وهذه الأمثلة إنما للتقريب، والمتأمل القرآن يجد. واذكروا الله في أيام معدودات، هذا الآن من باب ماذا؟ مجمل بين يوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله بين. ما لي أراكم تنعسون